تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل تصلى مثنى مثنى أم إنها كالمكتوبة رباعية، وما وقتها؟ أولا الحديث جيد، وأما وقتها بعد دخول الوقت وقبل الصلاة، والأفضل أن تكون كل ركعتين بسلام، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما في بعض ألفاظه، ولأن الصلاة ركعتين ثم السلام فيها زيادة عمل، زيادة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين، وهذا عمل له شأنه ومكانه. وأداؤهما أربعا خاليا عن هذا العمل التشهد يقلل من أداء من قدرهما وثوابهما، فالأولى أن تصلى كل ركعتين على انفراد. نعم.